جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سألني يقول إن ذكر له بعض الناس أن المرء يصوم اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر من محرم، يقول أن ذلك أفضل، هل فعل ذلك صحيح وما هو السنة في ذلك؟ نعم، هذا لا بأس به، لأنه قال صوموه ويوما قبله أو يوما بعده، ولعله في بعض الروايات قال يوما قبله ويوما بعده. ثم إنه إذا صم ثلاثة الأيام صار بمثابة صيام الثلاثة البيض، إذا لم تريد التزود فإنه يكفيك، ولأنه بين عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فمعناه لو صام الإنسان فيه أكثر لكان أعظم أجر، فلا بأس في أن الإنسان يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، سواء اقتصر عليها أو صام ثلاث البيض أيضا أو أكثر، فكل ذلك عند الله طيب وحسن إن شاء الله. حسن الله عليك. سألنا يقول ما حكم دفع زكاة المال للعم لأنه مقبل على الزواج؟ الكلام إذا كان أنه محتاج في ضرورة ولا يريد أن يقيم حفلات فيها إسراف وبذخ وإنما للشيء الضروري، فهذه اثنتان، صلة صدقة وصلة رحم، والأقربون حق بالمعروف. يقول السائل في حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، يقول الذي في النار هل هو ما تحت الكعبين أو نفس الرجل المسبل؟ لا الرجل، أما الثوب ما الثوب ليس هو الذي يعذب صاحبه، يعني ما زاد عن الكعبين فإنه يدخل صاحبه النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.